نور الدين والقصر المهجور. بطولة نادية السبع، تريز دميان، أحمد الشناوي، علي قاعود. تأليف محمود طصن، إخراج محمود فتح الله. يا ولد يا ولد يا برقوق، أيها الأصم الأبلة. أمر سيدي يا أبو مخيش. أين كنت يا لوكا؟ أرتب الأثواب خارج الحانوت. ترتب الأثواب وما الفائدة؟ كي تعجب المارة فيقبلون على الشراء. وهل أتى أحدهم؟ سيأتي يا سيدي، سيأتي طبعا. متى يا وجه الشؤم متى؟ لابد من ضربك ضربا مبرحا. لماذا يا سيدي؟ لماذا ولم أرتكب إثما أعاقب عليه؟ هداني تفكيري لذلك، فعندما أضربك ويعلو صراخك سيجتمع المارة بلا شك، وعندئذ يدخل الناس حانوتي الذي أصبح قفرا يا وجه الشؤم. وماذا أفعل للناس يا سيدي؟ هل أخرج وأقبض عليهم قصرا حتى يشترون؟ أنا لا أفهم، لماذا؟ لماذا لا يقبل الناس على حانوتي؟ أكاد أجن. يا سيدي، التجارة يوم لك ويوم علي. كلا، التجارة أصبحت يوما علي ثم يوما علي ثم يوما علي، فأين هو ذلك اليوم الذي هو لي؟ أين؟ لا أدري يا سيدي. بل تدري يا لئيم، تدري. أي أذني، اترك اذني يا سيدي. لن اترك اذنك حتى تخبرني. هل انت تتفق مع نور الدين علي؟ انا يا سيدي، هذا ظلم، والله هذا ظلم. انا خادمك المطيع، فكيف تتهمني بذلك؟ كنت قد استرحت من ابيه، فاذا بالابن يظهر في السوق وياخذ زبائني. اقول لك على السبب، شرط ان تعطيني الامان. قل. الأمانة. ماذا؟ إنه يبيع بالأمانة. بضاعة جديدة هذه؟ كلا يا سيدي، ولكنه يبيع أجود أنواع الأقطان بأقل الأسعار. ونحن؟ أنت أدرى يا سيدي. اذهب اذهب، أغرب عن وجهي، وإلا أوسعتك ضربا بهذه العصر. ما هذا؟ خذي يا أمي هذا من فضل الله علي، هذا هو مكسبنا اليوم. بارك الله فيك وعليك يا ولدي، حمدا لله. وعندما تتحسن الأحوال أكثر سأمتع لك دارا كبيرة. متعك الله يا ولدي بالصحة، ورزقك من حيث لا تحتسب. ولكن يا ولدي، ألم يحن الوقت بعد كي تفكر في الزواج؟ هذا أمر لم أفكر فيه. لماذا يا ولدي؟ لقد صرت شابا مليحا، والأحوال قد تحسنت، وأنا كما ترى صرت امرأة عجوز، وأريد أن أحمل ولدك وأفرح به قبل أن أموت. بعد عمر طويل يا أمه. أعدني أن تفعل ذلك يا ولدي. ليس قبل أن تتوطد قدماي في السوق وأعوضك عن تلك الأيام القاسية التي تحملتها بعد وفاة أبي. والآن يا أمه أتركك لمقابلة شهبندر التجار. شهبندر التجار؟ نعم. وماذا يريد منك؟ أرسله في طلبي لأقابله الليلة في مقهى التجار. جعل الله في وجهك القبول وفي حديثك الصواب، وكفاك الله شر الحاسدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا نور الدين، تفضل بالجلوس معنا في المكان الذي كان يجلس فيه أبوك رحمه الله. شكرا لك يا سيد الشهبندر. كنا قد اجتمعنا يا نور الدين لنناقش موضوع تأخر القافلة التي وعدنا بها السيد منصور منذ شهرين، ولكن الآن وقد طالت غيبته وبدأت البضاعة تنفد من عند معظم التجار، مما قد يعرضهم للتوقف عن البيع، لذلك فكرنا فيك لحل هذه المشكلة. هذا شرف كبير توليه يا سيد الشهبندر، وإن كنت أجهل للآن الدور الذي يجب أن أقوم به. إن الصلة التي كانت قائمة بين والدك وبين تجار تلك المدينة قوية، وأعلم أنك كنت تقوم برحلات إلى هناك لإبرام الصفقات لوالدك. أجل هو ذاك؟ لذلك فكرنا أن تحل مكان والدك في السفر لجلب البضائع، وسوف ندفع لك ما كنا ندفعه لأبيك. وأنا مستعد لذلك. إذن إن لم يكن عندك مانع أن تعجل السفر. هذا أمر يا سيد الشهبندر، وطالما أنه لصالح زملاء التجار فإني سأرحل من الغد إن شاء الله. أحسنت يا نور الدين، أحسنت. وأنا طلبي عندك يا سيد الشهبندر. ما هو أبا مخيش؟ أن أسافر مع نور الدين، أساعده وأكون له ناصحا. ما قولك يا نور الدين؟ لا بأس لا بأس، فهو بمثابة والدي، وأنا واثق أنه سيكون نعم المعين في السفر لي. لقد جمعنا 10,000 دينار لكل تاجر حصته فيها، وهذه قائمة بالطلبات، وأرجو أن تجتهد في إبرام الصفقة سريعا يا نور الدين. على خيرة الله، على خيرة الله. وأرى الآن أن أنصرف إلى الدار كي أجهز نفسي للسفر في الصباح. وهذه هي الأموال، وها هي القائمة بالطلبات. أرجو أن توقع لي بإمضائك على هذا الصك يا نور الدين. ها هو توقيعي. وأنت يا أبا مخيش، ما رأيك لو تقابلنا الفجر في الجامع حيث نؤدي فريضة الصبح ونرحل قبل بزوغ الشمس؟ القول قولك يا نور الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن قلبي منقبض يا نور الدين من هذه الرحلة. لا تقلقي يا أمه، فلطالما قمت بهذه الرحلة مرارا أيام والدي. ولكنك تعرف أبا مخيش، تلك كانت عداوة بينه وبين والدي، ولقد رحل والدي ولا مجال للعداوة بينه وبيني الآن. هذا الرجل ماكر، وطالما جر على أبيك المشاكل. لا محالة الآن في التراجع يا أمه، لقد اتفقت أمام التجار ووقعت الصك. احفظ المال جيدا يا ولدي. أنا خبير بذلك، فقط ادعي لي يا أمه. حفظك الله في حلك وترحالك، وأعادك لي سالما غانما يا رب. ها لقد ضبطتك نائما يا لوكا. أعوذ بالله، من أتستعيد من رؤياتي يا لوكا؟ ألم أحذرك من النوم خشية أن تضيع الإبل؟ عفوا يا سيدي عفوا، لقد أخذتني سينة من النوم، كنت مجهدا طيلة الليل في إعداد الركائز. سألهب ظهرك بهذا الصوت يا كسول. اتركه يا أبا مخيش اتركه، فهو كما ترى ضعيفا لا يحتمل الضرب. شكرا لك يا سيد نور الدين. ولكن أين الجياد؟ ها هي أمامك. أمامي جملين؟ هل سنسافر على ظهور الجمال؟ هل نحن في نزهة يا أبا مخيش؟ كان لابد من الخيول. لقد فكرت في ذلك، ولكني آثرت أن أحضر الجمال حتى ننقل عليها البضائع. حتى ولو كان هذا ما فكرت فيه، لكن البضائع ستكون كثيرة بحيث أن الجملين لا يمكنهما حملها. إذن سنبتاع إبلا أخرى من الشام. هذا ما كنت سأفعله. أقول لك الحق، إني فكرت في إحضار هذين الجملين من عندي كي أحاسب شهبندر التجار على أجرتهما عند العودة. يا ولدي لا تنظر إلي هكذا، إني في احتياج لكل درهم حتى أعوض الخسارة التي منيت بها في السوق في الشهور الأخيرة. لكن أم أنك تكره لي الخير؟ وأنا أشك في هذا يا مرد. كلا، فليكن ما يكون. إذن فلنتوكل على الله. هيا أصحابكم السلامة. اهتم بالحانوت جيدا يا ولد، وإلا أصابك مني ما تكره عندما أعود. اطمئني جيدا يا سيدي. إلى اللقاء إذن يا أكسل الناس. ليتك لا تعود أبدا يا أخس الناس. حمد لله، ها أنت هنا يا أبا مخيش. فلنربط الإبل ببعضها حتى لا نخترق. يا لها من عاصفة شديدة، لم أشهد مثلها منذ سنوات. إننا لن نتمكن من المسير، فننتظر هنا حتى الصباح. انظر، هناك فجوة في سفح الجبل، ألمحها على نور القمر الباهت. أنا لا أرى شيئا. أنا متأكد يا أبا مخيش. فلنتقدم قليلا من هنا. ربما كانت مأوى للسباع ووحوش الجبال. معي سيفي، فلا تخشى شيئا، لا تخشى شيئا. هيا اسحب جملك واتبعني. الهواء ساكن هنا في هذه المغارة، وسنضمن أن هذه الشعلة ستبقى إلى الصباح. طالما نجحنا في إشعال هذه الشعلة فسآتي بحطب من الخارج كي نشعله لنستدفئ به. ونعم الرأي، وسأقوم أنا بتنظيف هذا المكان من الأحجار، وحمدا لله على أننا وجدناها خالية من الوحوش والهوام. هذه صفقة ما كنت أحلم بها طيلة عمري، 10,000 دينار. لو ظللت أعمل في التجارة ما كنت أجمع هذا المال، ولكن هل يشك فيه؟ يا لك من ساذج يا نور الدين، هو شاب قوي ومعه سيفه، وأنا معي أيضا سيفي، فلو تبارزنا فسيقتلني لا محالة، ولكن النوم سلطان. أجل، عندما ينام سوف أضرب ضربتي وأفوز بالمال وأهرب، ولكن لماذا الهروب؟ سأرجع وأخبئ المال ثم آتي للتجار وأخبرهم بأن قطاع الطريق قد هجمونا. أجل، وأكون قد ارتحت منه إلى الأبد كما ارتحت من أبيه. يا لها من فكرة، ولن أتراجع، هذه فرصة لن تعوض أبدا. يا أبا مخيش. ماذا؟ هل أعددت مكان النوم؟ أجل، ستنام نومة لم تنمها من قبل، إن الجو دافئ في هذه الفجوة، ولكن لابد أن نتناوب الحراسة. لما؟ خوفا من حيوان مفترس أو من قاطع طريق يفاجئنا أثناء النوم. معك حق يا أبا مخيش، فمن منا الذي سينام أولا؟ نم أنت يا نور الدين، نم أنت. ولكنك شيخ كبير. نم أنت أولا بينما أنا أقوم بالحراسة. لا لا لا لا يا نور الدين، أنا لا أريد النوم الآن. نم أنت أولا يا نور الدين، وعندما تستيقظ تأخذ نوبتك في الحراسة. وهو كذلك. لقد سكن كل شيء الآن، ونور الدين في سبات عميق، وجاءت اللحظة الحاسمة. أهوي عليه بسيفي بضربة واحدة أخلص بها إلى المال. أجل، المال. ما هذا؟ هناك ذئب يحوم في هذه المنطقة. إنني خائف، ولكن لما الخوف؟ لما الخوف؟ إن المال يقوي القلب، ولكن ربما يهاجمني بعد أن أقتل نور الدين، وربما عجزت عن قتله وقتلني. يا لهذه الليلة التعسة، ماذا أفعل؟ أقتل نور الدين الآن أم لا؟ يا إلهي، يبدو أن هذه المغارة مأوى للذئاب. إني ألمح هذا الذئب من بعيد، إنه يريد أن يدخل إلى المغارة، ولكن النار قد أخافته. يا إلهي، إنه ليس وحده، معه ذئاب أخرى. ماذا أفعل؟ لقد ضيعوا علي اغتنام هذه الفرصة. نور الدين استيقظ. استيقظ. ماذا يا أبا مخيش؟ استيقظ. ماذا؟ هل يراك رافعا سيفك؟ انهض سريعا يا نور الدين. ماذا هناك؟ ألا تسمع؟ يبدو أننا قد نمنا في بيت الذئاب. أجل، إن الذئاب تحاصرنا. كيف هنا خارج باب المغارة؟ شعلة، واتبعني بسيفك. حذاري يا نور الدين، إن هذه الذئاب شرسة جدا، وإذا حدث لك مكروه ضعت أنا لا محالة. يا أبا مخيش، ماذا؟ يتبعني بالشعلة. نور الدين احترس يا نور الدين. حذاري يا نور الدين، إن كتفك ينزف دما. خذ أيها الذئب اللعين. يا أبا مخيش. ماذا؟ قرب شعلة النار منهم ولا تقف هكذا مكتوف الأيدي. أنا لا أقوى على الاقتراب، إني خائف، خائف يا بني. يا أبا مخيش، اخرج لتنقذ الإبل. إن الذهاب تهاجمها، فإذا ماتت هلكنا في الصحراء. قدماي لا تقوى على احتمالي يا بني. لقد قتلته، لقد قتلته. يا أبا مخيش، ولكن هذا الذئب يحاول الهجوم علينا. هاتي بسرعة هذه الشعلة كي أخرج لهاجمها خارج المغارة. خذ يا نور الدين، خذ الشعلة هيا. خذ أعني وتجلت. فإذا قضينا على هذا الذئب الثاني فسيفر الباقون. أحسنت يا نور الدين، لقد قتلته بضربة واحدة من سيفك وفرت جميع الذئاب. ولكن ما الفائدة؟ لقد قتلوا جملا وشرد الآخر في الصحراء وسط هذه العاصفة الهوجاء. نور الدين، لقد انطفأت الشعلة وأصبحنا في ظلام دامس. هذا وربما عادت إلينا الذئاب من جديد تهاجمنا ونحن لا نبصرها يا نور الدين. يدخل المغارة سريعا كي نشعلها من جديد. يا أبا مخيش، يا أبا مخيش. نور الدين، لقد انبلج الصبح، فانظر إذا كانت الذئاب قد ابتعدت أم لا. أجل، لقد انصرفوا يا نور الدين، انصرفوا وتركوا أشلاء الجمل على باب المغارة، ولقد هدأت العاصفة أخيرا. يا فرحتي ويا فرحتي. يجدر بنا أن نسارع بالابتعاد عن هذا المكان، فلابد أنهم سيعودون إليه بعد أن يهضموا ما أكلوه. سأسرع برفع هذه الأحجار من أمام باب المغارة. يا نور الدين، لقد تعبت من السير، يكاد أن يغمى علي من شدة الإرهاق والعطش. هل بقي ماء لدينا يكفينا حتى نصل إلى العمران أم لا؟ لم يبق معنا سوى هذه القربة والطعام. الطعام يكفي يا نور الدين. إذن لنقتصد الماء، وربما صادفتنا عين ماء في طريقنا. نور الدين، يا نور الدين، أين أنت يا نور الدين؟ يا إلهي، يا إلهي، إني لا أراه، لقد اختفى. ربما تركني أموت وحيدا هنا في الصحراء القاحلة. ترى هل علم بنواياي نحوه فقرر أن يتركني ويمضي هو؟ لا لا لا لا لا، لا يمكن أن يفعل ذلك، فلن أنسى له هذه الفعلة ما حييت. الشعور بالظمأ شديد، نار تحرق جوفي، ولكن أين قربة الماء؟ لقد أخذ معه قربة الماء وتركني أموت عطشا، يريد أن يقضي علي. من القادم هناك؟ إني لا أتبين ملامح هذا الشبح القادم نحوي. من هون عليك يا أبا مخيش؟ أنا نور الدين. نور الدين، أين كنت يا ولدي؟ ولماذا أخذت قربة الماء من جواري؟ تمالك نفسك، فأنت ما زلت مرهقا. ها هي قربة الماء، وقد عدت بها ممتلئة حتى نهايتها. حقا يا نور الدين، أعطني إياها. على رسلك، الماء لن ينفد، لقد عثرت على عين ماء. ماذا؟ قمت بجولة في هذا المكان وأنت نائم، وعثرت على عين ماء قريبة من هنا، فشربت وارتويت، ثم ملأتها لك. فاشرب على مهلك، لقد لطف الله بنا. هل أكلت؟ أجل يا نور الدين. وشربت؟ أجل يا نور الدين. وهل ترى في نفسك القدرة على المسير أم لا؟ بل أستطيع يا نور الدين. إذن هيا بنا. هيا بنا. ها. نسمع. ماذا؟ هذه صوت حوافر الخيل، ربما كانت قافلة تسير. ربما، وربما تكون عصابة من قطاع الطريق. هيا هيا بسرعة نختبئ خلف هذه الصخرة الكبيرة حتى لا يرونا. تبا لهذه الرحلة، أفكلما خرجنا من مأزق نقع في مثله؟ نور الدين، يبدو أنها قافلة، أليس كذلك؟ فهذه الهواجس، وإن كنت لا أتبينها جيدا، لا يمكن أن تكون ضمن عصابة لقطاع الطريق. أجل هي كذلك. أجل، الحمد لله على سلامتنا يا أبا مغيش. الحمد لله، لقد نجانا الله من التيه في الصحراء. أبا مغيش، ماذا؟ يبدو كذلك أنها قافلة خاصة بأحد الولاة أو أرباب الدولة. انظر، إن الجند يتقدمونها والأعلام ترفرف في أيدي الفرسان. هيا هيا نهبط سريعا كي يرونا. ولم لا، النجاة في هذا المقام خير من الحصول على المال والمشي وحيدا في الصحراء. ولكن يا نور الدين، لم أسألك عن المال، يبدو أنك محتفظ به، إذ لا يمكن أن يكون ضمن متاع الجمل المقتول أو الهارب. أجل، ولكن أمرك غريب جدا يا أبا مخيش. وهل هذا مقام أسئلة؟ هيا اتبعني حتى نقف أمام القافلة. هيا معك حق، ولكن احذر أن تخبر أحدا من القافلة بهذا المبلغ، ربما طمع فيه يا نور الدين. هيا ولا تكثر أسئلة. على جميع الفرسان الاستعداد للقتال، هناك رجلان يقتربان من أعلى الطريق، ربما كانت خدعة من قطاع الطريق. أيها القائد، من أنتما؟ نحن مسافران، وقع لنا حادث في الطريق وفقدنا الدواب التي كنا نركب عليها. ومن يضمن لي أنكما لستما للصيد وتريدان أن تخدعانا بينما باقي العصابة تحيط بنا؟ كلا يا سيدي كلا، فهذا هو نور الدين التاجر المعروف، وأنا رفيق سفري وتاجر أيضا. ولك يا سيدي أن ترسل نفرا من جنودك يستطلعون هذه التلال المحيطة بنا. أجل. حتى تتأكد أنه لا يوجد إنسان موجود في هذه البقعة المحيطة. ألقيا سيفيكما على الأرض وارفع أيديكما إلى أعلى. سيد القائد، إن مولاتي الأميرة تسأل لماذا توقفت القافلة. أبلغها بأن رجلين اعترضا طريق القافلة، وهما يدعيان أنهما تاجران ضل الطريق، وجاري تفتيشهما والتقصي عن أحوالهما. أمر سيد القائد. فلتخرج ثلة من الجنود تستطلع الميسرة والميمنة من هذه التلال المحيطة بنا. أيها الحارس. أمر سيد القائد. اهبط من فوق جوادك والتقط هذين السيفين وفتشهما، وأخرج أي سلاح تجده مخبأ داخل ملابسهما. أمر مولاي. هيا سريعا. ما هذا؟ هذه صرة مال بها 10,000 دينار. 10,000 دينار؟ أجل يا سيد القائد، فنحن قد خرجنا لإبرام صفقة من البضائع لباقي زملائنا التجار، وستجد مع هذه الصرة قائمة بكل المطلوب شراؤه من بضاعة، وعليها ختم شهبندر التجار. أعطني هذه الصرة أيها الحارس. تفضل يا سيد القائد، تفضل. أجل، هذه الرقعة مختومة بخاتم شهبندر التجار، وأنا أعرفه شخصيا إلى هذه اللحظة. لا غبار عليكما، ولكن فلتنتظر حتى يعود الفرسان من جولتهم التفتيشية. ثق يا سيدي من أنه يقول لك الصدق. ماذا وجدتم؟ لا يوجد شيء على مرمى البصر يا سيدي. حسنا، ألحق بهذين في آخر القافلة. هل يسمح لي سيد القائد بأخذ صرة المال والقائمة؟ بل سأحتفظ بهذا المال ولن أسلمه لك إلا إذا وصلنا العمران. لماذا يا سيد القائد؟ صحيح أن الرقعة ممهورة بإمضاء وخاتم شهبندر التجار، ولكن ربما كنتما للصين قد استوليتما على الصرة وهذه الرقعة من تجار آخرين بعد أن قتلتموهم. وهل نحن مظهرنا يوحي بأننا من قطاع الطريق؟ الاحتياط واجب. كذلك عندما نصل إلى المدينة فلا بد وأن تكون على صلة بتجارها، أليس كذلك؟ أجل يا سيدي، أعرفهم واحدا واحدا. إذن عندما يتم التعرف عليكما من تجار المدينة سأطلق سراحكما وأعطيكما المال. أفهم من ذلك أننا أسرى؟ أجل أيها الحارس، تحفظ عليهما في مؤخرة القافلة، وإذا أتيا بأي حركة مريبة أطح برأسهما. أمر سيد القائد. تبا لهذه الرحلة، إنها رحلة شؤم من أولها. لقد غابت الشمس وما زلنا سائرين، متى نصل إلى المدينة حتى نرتاح من هذا العذاب؟ قل لي أيها الحارس، ماذا تريد؟ إنك لم تنطق معنا بأي حديث طوال المسير، أريد أن أعرف من أنتم ومن أين أتيتم؟ هذه قافلة الصيد، كانت أميرتنا زهرة البراري ابنة الوالي شمس الدين تريد القيام برحلة صيد في الصحراء، وقضينا قرابة الأسبوع وقابلنا عصابات كثيرة في الطريق، ولكن قائدنا استطاع أن يشتتهم في الصحراء بعد أن قتل منهم الكثير. والويل لكما إن كنتما للصين، فسوف نعلق رأسيكما على أبواب المدينة. لقد قلتها، إنها رحلة شؤم من أولها. بل نحمد الله على أننا لحقنا بالقافلة، وإلا كنا قد متنا في الصحراء. ماذا حدث؟ يبدو أننا سنعسكر هنا، فالقافلة لا تسير أثناء الليل. أيها الفرسان، أيها الجنود، سوف نعسكر هنا الليلة، اضربوا الخيام وأشعلوا النار. إنها رحلة شؤم والله. كفك تبرما يا أبا مخيش، لم يأتوا إلينا بالطعام، فهل هذه معاملة؟ يا أبا مخيش. ماذا؟ خيرا. ماذا؟ إني أرى حارسنا مقبلا علينا يحمل صحاف الطعام. تفضل الطعام. لماذا تضحك أيها الرجل؟ لقد كان رفيقي يسأل عن الطعام منذ لحظة. كلا ثم اذهبا لجمع الحطب من كل مكان. فالحطب هنا قليل، وإياكما والهرب. نهرب أموالنا مع قائدك. ماذا تقصد؟ هل نحن لصوص؟ والله لأبلغن القائد بنفسي. مهلا يا أخي مهلا، إن صديقي هذا شيخ مهزار، فلا تعبأ بحديثك. أجل لا تهتم بما أقول، فأنا رجل مخرف. إذن فكلا سريعا وانهضا لتبحثا عن الحطب، وثق أنكما إذا حاولتما الهرب فسوف نعثر عليكما بسهولة، فالصحراء مترامية الأطراف ولن تكون أسرع من الجياد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا هيا يا أبا مخيش، نأكل بسرعة ونجمع لهم الحطب المطلوب حتى ننام. لقد ابتعدنا كثيرا، بحيث لم أعد أرى نيران المعسكر. وماذا نفعل يا أبا مخيش؟ إذا كانت هذه المنطقة من الصحراء خالية من الحاطب والأعشاب، أريني ماذا جمعت. 3 أعواد فقط من الأعشاب. لما هذا التكاسل؟ لما؟ إننا إذا عدنا إليهم بهذا الحاطب القليل أرسلونا مرة أخرى، وسوف نقضي طيلة ليلتنا نجوب الصحراء بحثا عن الحطب. هل تسمع؟ أجل، هذه معركة، ولكن من الذي هاجم القافلة؟ لابد وأن تكون عصابة من تلك العصابات التي اعترضت طريقهم من قبل. لقد نظمت صفوفها وجمعت رجالا آخرين وهاجمتهم. هيا بنا نقترب لنعرف ماذا حدث بالضبط. كلا، لن أقترب يا نور الدين، وكفى أن الليل ساتر لنا فلا أحد يرانا. هل تريد منا أن نلقى حتفنا؟ يا الفظاعة، معظم جنود القافلة سرعة، النيران في كل مكان مشتعلة. يبدو أن هناك أحدا ما زال على قيد الحياة. ماذا؟ هذا هو حارسنا. اللصوص، المجرمون، القتلة. قل لي أيها الحارس، ماذا حدث؟ الأميرة زهرة البراري خطفوها. النقود، النقود أيها الحارس، أين قائدكم؟ ذهب، ذهب يطاردهم بثلة من الجنود. هو طارت النقود يا نور الدين، طارت النقود. جرعة ماء، جرعة ماء. النقود، كفى صياحا عن المال. النقود يا نور الدين، وأسرع بإحضار جرعة ماء للحارس. أجل أجل سأسرع. لا حول ولا قوة إلا بالله يا نور الدين. ها هو الماء، ها هو الماء. لم يعد بحاجة إليها. وماذا سنفعل الآن يا نور الدين؟ المدينة أصبحت على مرمى البصر، وليس لنا الخيار. والمال، المال يا نور الدين. سننتظر بالمدينة، ولا حيلة لنا كما قلت لك، فربما يعود قائد الحراس من مطاردته للصوص ويعطينا المال. بهذه البساطة؟ والتجار هل سينتظرون؟ لقد أخذت أموالهم، ولا بد أن تردها أو تأتي لهم بالبضائع. لا تكثر لهم يا أبا مخيش، العبد في التفكير والرب في التدبير. هيا هيا بنا نسير، هيا. في هذا الظلام لا بد أن ندخل المدينة مع تباشير الصباح. ما هذا الذي أنا فيه؟ فمن بعد عناء السفر ومعاناة الجوع والعطش ننزل في هذه المحلة وننعم بالطعام اللذيذ وتلك الحشايا الناعمة التي ننام عليها، بل ومعنا نقود ننفق منها أيضا. إن صاحبك عمران التاجر هذا ملك والله وليس بإنسان. سأدخل الحمام الآن، ثم نرتدي ملابسنا ونذهب إلى السوق. كلا كلا، اذهب أنت ودعني أنا هنا أتمتع بهذا النعيم، فلقد كان الحمام الذي أخذته رائعا، والنوم يداعب جفوني بعد هذه الأهوال. وعندما أستيقظ نذهب معا إلى الوالي. ماذا قلت؟ قلت نذهب إلى الوالي. إياك أن تلفظ باسم الوالي مطلقا، ها؟ ولا تخبر أحدا بما حدث. كنت أظن أن الوالي سيرحب بنا ويستمع إلينا. إنك رجل كبير في السن وضعيف في العقل. ما هذا الذي تقول يا نور الدين؟ ما هذا؟ إن الوالي إذا علم بقصتنا قطع رأسينا، وظن أننا مع أفراد العصابة. لماذا يا نور الدين؟ أيموت كل فرسانه وجنوده في المعركة، وتؤسر ابنته وننجو نحن؟ كنا نجمع الحطب وقد حدثت المعركة. ومن الذي سيصدقنا وقتها؟ على أقل القليل سيلقي بنا في السجن. ماذا؟ حتى يعود قائد الحراس ليروي ماذا حدث، فإذا لم يعد قضينا حياتنا في السجن، أو ربما أطح برأسينا. كلا كلا، اسمع، أكتم هذا الأمر حتى يجعل الله فيه فرجا. ولكن يا نور الدين، ماذا سنفعل هنا وقد أصبحنا مسجونين في هذه المدينة؟ يا أبا مخيش، دعنا من التفكير الآن في هذه الأمور، فقط علينا أن نفكر في اكتساب رزقنا حتى تنجلي هذه الغمة. ليس لنا الخيار. أتركك تذهب الآن لصاحبك التاجر، وأنا أخلد إلى النوم. لقد حزنت من أجلك يا صديقي، ولك من رأس مال ما تتجر به أو تشتري بضائع، طالما أن أموالك قد سرقت. لقد أصبحت حوادث السطو هذه الأيام كثيرة على قوافل التجار. ألم تسمع عن اختطاف أميرتنا؟ هجل، سمعت، والمنادي ينادي كل يوم في الأسواق. إن الوالي أقسم لا يقتلن جميع اللصوص وكل من له دخل في اختطاف ابنته. مسكين، إنه ملازم الفراش ويرفض مقابلة أحد إلا كبير قوات جيشه، ليطلعه أولا بأول على ما يجد من أمر الأميرة ابنته. كان الله في عونه. المهم أنا أشكر لك مرؤتك. كنت أريد أن تعرفني بسوق المنجدين هنا في بغداد. لماذا؟ كي أعمل في التنجيد، ولا شك أنك تعرف أنها مهنتي ومهنة أبي قبل أن نتجر في الأقطان. وهل قصرت معك في شيء؟ كلا كلا كلا يا سيدي، ولكني لا أحب أن أعيش عالة على أحد. ولكنك تاجر ولك اسمك في السوق، فكيف؟ أرجوك يا سيدي، إن كان لي خاطر عندك أن تكتم هويتي عن الجميع. أنا فقط الآن نور الدين المنجد، فأرجوك، هذا طلب أطلبه منك. لك ما طلبته يا أخي. عظيم، عظيم جدا يا نور الدين، لقد قطعت معك هذه الرحلة المشؤومة لكي أكون مساعدا لمنجد. ليس لنا في الأمر شيء، نحن لا نستطيع أن نبرح المدينة دون نقودنا أو البضاعة التي ينتظرها التجار هناك. والوالي؟ إذا كنت تريد الإطاحة برأسك فهيا معي، هيا معي إلى مقر الوالي وسوف تجد ما أقول. إنها رحلة شؤم من أولها. اسمع يا نور الدين، أنا تاجر ولم أتعرض للإهانة طيلة حياتي. فكيف تريد مني أن أعمل مساعدا لمنجد، لهذا الرجل الذي ذكرت لي اسمه؟ اسمه المعلم محروس المنجد، وهو رجل بخيل جدا وفي نفس الوقت عصبي جدا. تصور ماذا خصص لي من أجر. كم يا نور الدين؟ 3 دراهم فقط. ماذا؟ علينا بالصبر يا أبا مخيش، ومن الغد سوف ننتقل للإقامة في منامة زهيدة الثمن، لأن المال الذي اقترضته من صديقي هنا لن يكفينا مؤونة الحياة في هذه المنامة الفاخرة. هذه إهانة، أنا لن أرضى بها. أنا سوف أرحل يا نور الدين. بدوني؟ بالطبع بدونك، وابقى هنا كما يحلو لك. لك حق، فأنت لست مسؤولا، أنا الذي استلمت النقود وأنا الذي وقعت الصك باسمي. هذه مشكلتك. أنا لن أجبرك على الإقامة معي، ولك حرية الاختيار. أجل لي حرية الاختيار، وكيف ما جرى في هذه الرحلة التعسة. اسمع يا أبا مخيش، سأتركك الآن لأتوجه لاستلام عملي مع المعلم محروس. تصحبك السلامة. نور الدين، أترك لي بعض الدنانير حتى إذا احتجت إلى شيء اشتريته. يا أبا مخيش، يجب أن تعذر حالنا، النقود التي معنا لن تكفينا كما قلت لك. أنا رجل لم أتعود الضنك في حياتي. هذا كل ما تبقى لدي بعد أن دفعت أجرة المنامة لمدة 2 قادمين، فأرجو أن تشتري طعاما لنا، لأني قطعا سوف آتي في المساء جوعان. يا الله، أفي اليوم الأول لإسلام العمل عندي تأتيني متأخرا؟ لا تؤخذني يا سيدي، فأنا حديث العهد بدروب المدينة، ولقد ضللت طريقي إلى هنا. هيا أحمل هذه القفة وهذا الجوال من القطن. دعني، فإننا سوف نعمل في أحد القصور اليوم. أحد القصور؟ أجل، جاءني ليلة أمس رجل وطلب مني أن أعمل في القصر عند سيده. هيا ولا تبطئ. قد وصلنا إلى القصر. يا لله، إنه قصر منيف. يبدو أن القصر مهجور، ولا أرى أحدا من الخدم هنا على باب القصر. هذا رجل قادم من بعيد. كل هذه الجنازير حول باب القصر، إن قلبي غير مرتاح لهذا العمل. أهلا وسهلا بالمعلم محروس، من هذا الشاب؟ هذا مساعدي. لا بأس، تفضل. إلى أين نحن ذاهبون؟ سنصل بعد قليل. لقد عبرنا دهاليز وطرقات وصعدنا سلالم وهبطنا سلالم ولم نصل بعد. قد وصلنا. أقسم بالله إني لم أعرف من أين دخلت ولا كيف سأخرج من هنا. أمامكم القطن والأثواب في نهاية هذا الدهليز، هيا أعملا وسآتي إليكما في آخر النهار. انتظر. قلت أعملا ولا تضيع الوقت. هل سمعت ما سمعت يا نور الدين؟ أجل يا معلمي. إن هذا القصر المهجور يلفه الغموض، فنحن لم نرى مخلوقا قد تداخل هذا القصر. هل نعرف كيف نخرج من هنا؟ لا يا معلمي، إن شعر رأسي يقف من هول هذا القصر. فلنعمل يا ولدي، ومن الغد لن أجي إلى هنا، هذا إذا كتب لي عمر جديد. لا تحزن، اترك لي عنوانك، وعندما يجد عمل جديد أرسل في طلبك. أقيم في منامة الأنور في ساحة المدينة. أعرفها، العمل كثير يا نور الدين، ولكن هذا الغموض الذي نعمل فيه يبعث على القلق. إذن إلى اللقاء. إلى اللقاء. لا تحزن يا أخي، سأبحث لك عن عمل جديد. جزاك الله كل خير. اسمع يا نور الدين، الحياة هنا صعبة، وإن كنت تريد الاستمرار فلا بد وأن تتاجر. ومن أين لي رأس المال؟ أنا أقرضك. اسمع، أنا مسافر من الغد. مسافر؟ أجل، ومعي مال زائد عن حاجتي، خذ واتجر فيه طالما تريد البقاء هنا. لا تعترض يا أخي، امسك هذه الصرة بها 2000 من الدنانير، فتح الله لك أبواب الرزق. جزاك الله عني كل خير. أستودعك الله يا نور الدين، فأنا مسافر الساعة. تصحبك السلامة، إلى اللقاء وشكرا لك. ما شاء الله ما شاء الله، من أين أتيت بهذا المال يا سيد نور الدين؟ هل تراني مغفلا حتى تريد أن تقنعني أن صاحبك أقرضك إياه؟ يا أبا مخيش، تلك هي الحقيقة. إذن دعني ألقاه لأعرف صحة كلامك. قد سافر. سافر هكذا سريعا؟ تريد أن تسد أمامي كل الطرق حتى لا أشك فيك؟ ولكن كلا كلا وألف كلا، أريد نصيبي من ذلك المال، وإلا فضحت أمرك للتجار. افعل ما يحلو لك، فأنا بريء والله أعلم بذلك. من حارس القصر؟ لقد ذهبت إلى معلمك ورفض العمل، فطلبت منه عنوانك. ماذا تريد مني؟ أرجوك، أستحلفك بكل عزيز لديك أن تأتي معي لتكمل العمل، وسوف أجد لك العطاء. إن سيدي إذا عاد من السفر ولم يجد العمل قد تم، أصابني منه ضرر كبير. لا لا لا تقلق، سأتي معك. أليست شنطة المعلم هناك كما تركناها؟ موجودة، هيا بنا هيا بنا. المكان أصبح موحشا عن ذي قبل، لقد مرت بي ساعات وأنا أعمل هنا، ولكن ما هذا؟ ها؟ لقد لمحت طرف سروال لجارية يمرق كالسهم بين عواميد البهو. ترى هل أنا أحلم؟ لا، إني رأيتها بعين رأسي. ما سر هذا القصر؟ لماذا تتوارى سريعا هكذا؟ فلأذهب لأعرف من أين جاءت وإلى أين ذهبت. القاعة مغلقة من كل جانب. هنا قد اختفت، ولكني لا أرى أثرا لباب يمكن أن تكون قد دخلت منه. شيء محير، سأعود للعمل، ولكن إذا جاء موعد صرافي وأخذني ذلك الحارس لخارج القصر، قفزت من فوق السور وتتبعته عن كثب، لعلي أكشف سر ذلك القصر المهجور وماذا يدور فيه. ها هو ذلك الحارس قد أقبل في موعده، سأتظاهر بالانهماك في العمل حتى لا يلحظ قلقي. ها كيف صار العمل اليوم يا نور الدين؟ على خير وجه يا سيدي كما ترى. حان وقت انصرافك، خذ هذا الكيس، حلال عليك، ولك مثله في الغد إذا حضر. شكرا لك يا سيدي. ها قد تواريت خلف هذه الشجرة، ألمح من مكان الحارس وهو يدخل من باب القصر. هيا يقفز يا نور الدين سريعا والحق به. يا إلهي ماذا أرى؟ هل أوصلت العامل للخارج يا عرفان؟ أجل، وكيف حال الأميرة؟ إنها ترفض الطعام وتبكي في أسرها بكاء يقطع نياط القلب، وأخشى عليها من الهلاك. ماذا أرى وماذا أسمع؟ من هاتان الجاريتان؟ ثم من هي تلك الأميرة التي ترفض الطعام؟ ومن الذي حبسها في ذلك القصر؟ إني أرى الآن الجاريتان تتجهان لـ لباب سحري في الباهو. ها قد خلت منه. فهمت الآن أين ذهبت الجارية التي لمحتها بالنار تجري بين أعمدة الباهو. إن الجدران قد صنعت بمهارة شديدة بحيث لا يمكن لأي إنسان أن يلمح أن بابا سحريا هنا. ولكن ماذا أفعل الآن؟ إني لا أستطيع الخروج من ذلك الباهو إلى الخارج، ولكن كيف أخرج دون أن أكشف المستور؟ سأنتظر هنا لعل إحداهما تخرج، وبعد ذلك أتسلل إلى الداخل وأرى إلى أين يؤدي ذلك الباب. ها قد دار الباب. يا لها من أعجوبة، إن الجارية قد خرجت منه. ولكن أين الجارية الثانية؟ يبدو أنها بالداخل. هيا هيا تشجع يا نور الدين وادخل هذا الباب غلسة. ولكن ما الذي يمكن أن يكون في انتظارك وراء هذا الباب؟ توكلت على الله. ولكن لا أرى أثرا للأميرة الأسيرة. جولنار، يا جولنار. فالأسرة بالاختباء تحت هذه الأريكة. أجل، وهذه الستائر التي فوقها ستحجبني عن الأنظار، فأسمع وأرى دون أن يشعر بي أحد. جولنار، استيقظي يا جولنار، إن حارس القصر قد أعد الإفطار لنا وللأميرة. ها أنا ذا، هل جاء المنكر؟ كلا، يبدو أنه قد شعر بالرعب أمس عندما خرجت، وكان يجب أن أسمع كلامك ولا أخرج، ولكني قد بدأت أشعر بالملل من هذا السجن الذي نحن فيه. صايم، إن كنت تقولين هذا فماذا تقول تلك التعسة التي بالداخل؟ ادخلي إليها إذن واسأليها إن كانت ستأكل أم سترفض اليوم أيضا. إنها تفتح الباب في آخر القاعة. يا لله، إنه موصد بالسلاسل. لابد أن الأميرة داخل ذلك الباب. ابتعدي عني، لا أريد طعاما، أريد أن أموت. ولكنك ستموتين فعلا من طول السهاج وكثرة البكاء، ولا أجدر بك أن تمتثلي لمصيري. ليتني أموت ولا ألحق نار بأهلي. أين ذلك اللص المجرم؟ أين هو؟ إنه في الطريق وسيحضر اليوم. أشفقي على نفسك يا أميرتي. أميرتك، كيف تجرؤين على التلفظ باسم أميرتك وأنت سجانتي؟ لو يعلم والدي الوالي بما حدث لي فسوف يشتق كلنا. أخرجوني. هوني عليك يا أميرتي، مهما صرخت فلن يسمعك أحد. يا لله، أتكون هي الأميرة التي اختطفت أثناء الرحلة؟ يا للأقدار، ولكن الله أراد أن يضعني في هذا الاختبار كي أنال شرف إنقاذ هذه الأميرة من بين يدي هؤلاء المجرمين. دعوني، لا أريد أن أرى وجوهكن. دعيها يا جولنار، وعندما يصل سيدنا يتصرف معها. هيا لنتناول الإفطار. هل ما زالت على عنادها؟ أجل، فكيف إذا سألني سيدي عن ذلك هل أقول له بأنها كانت تعاف الطعام؟ لا نصدقني. يا ويلتي، سنشهد معك على ذلك. ها هو زعيم العصابة. يا لبشاعة لمنظره، إنه أوصد الباب خلفه، إنه يتجه ناحية باب مخدع الأميرة الداخلي. هذا علي. علت والجميلة الرائعة. دعني أيها الوحش. لا تخافي مني، لا تخافي، فأنا أحبك وستكونين زوجتي الليلة. كلا، الموت أهون لي من الزواج بك. أنقذوني. اجري كما شئت، إن باب القاعة مغلق ومفتاحه في صدري. و ولن يصل صوتك إلى أبعد من هذه القاعة. تعالي تعالي. ابتعد عني ابتعد عني، إن منظرك كريه مخيف. مخيف؟ لا شك أن منظر الدرع والسيف هو الذي يخيفك مني. هذا هو الدرع، هذا هو السيف، قد طرحتهما أرضا تحت قدميك، هانذا أركع أمام جمالك الباهر وأرجو نظرة نظرة عطف. ما هذا؟ لقد رمى سيفه ودرعه، فلأتسلل بحذر وأخذ السيف. تعالي مكانك أيها المجرم الحقير. من أنت وكيف دخلت إلى هنا؟ أنا من أرسلني الله لنجدة هذه الأميرة البائسة وتخليصها من بين يديك أيها اللص. هل تظن أنك بهذا السيف تستطيع أن تتغلب علي؟ إني لو نفخت فيك بفمي لقتلتك أيها البطل. احترس احترس الصوت. كيف الحال الآن أيها البطل الصنديد؟ لقد أتيت لحتفك. قلت هل تهرب يا جبان؟ هيا هيا نازلني. لقد قتلت لقد قتلت، ولكن كيف السبيل إلى الخروج؟ لا تقلقي أيتها الأميرة، عندي فكرة هيا ننفذها سريعا قبل أن يحضر أعوانه. انتبهوا يا رجال، ها هو العقاب قادم من بعيد على جواده ومعه الأميرة خلفه. ولماذا هو ملثم؟ إلى أين أيها الزعيم؟ إن سيدك قد أحس بضيق في صدره، هو يريد أن يخرج في جولة حول القصر ويأمرك أن تبقى أنت والرجال لحين عودتنا. معافاك الله يا مولاي. ابنتي أبي. ابنتي أبي. تعالي يا ابنتي تعالي. حمدا لله على سلامتك يا ابنتي، إنني غير مصدق عيني. أين أبي. كنت يا ابنتي؟ أين كنت؟ ومن هذا الشاب الذي معك؟ أبي، ذلك هو الفارس الذي ضحى بحياته في سبيل إنقاذي. أقدم لك نور الدين يا أبي. أهلا بك يا بني، تعال تعال في أحضاني أيها البطل الشجاع، ولكن قص علي ما حدث. سوف أقص عليك يا سيدي الوالي كل شيء، ولكن الآن أؤمر لي بقوة من الجنود للقبض على العصابة في القصر قبل اكتشافهم مقتل زعيمهم. وهذا ما كان من أمري منذ أن خرجت من المدينة حتى مقتل العقاب في القصر المهجور. الحمد لله أن طهر البلاد من هؤلاء اللصوص وجعل إنقاذ ابنتي على يديك يا ولدي. والآن فليسمع كل الحاضرين، بعد أن عرفنا ما كان من أمر هذا البطل الشهم نور الدين وكيف أنه أنقذ شرفي وكرامة البلاد، لا يسعني إلا أن أقدم له أغلى هدية أمتلكها في هذه الدنيا. يا نور الدين، بصفتي والدا لا بصفتي واليا على البلاد، أقدم لك ابنتي زهرة البراري زوجة لك. هذا شرف ما كنت أحلم به يا سيدي الوالي. أقيم الأفراح شهرا كاملا احتفالا بهذه المناسبة السعيدة. وليأذن الوالي لي بالسفر لإحضار والدتي لحضور العرس. بل سيسافر إليها وفد من القصر يصحبها إلينا معززة مكرمة. أما أنت يا نور الدين فسوف تبقى معي أثناء الاستعداد للزفاف، وسيكون أمامك مهام كثيرة، فلقد عينتك خليفتي في حكم البلاد. جزاك الله خيرا يا مولاي، ولكني تاجر ولا دراية لي بالسياسة والحكم. من كان مثلك على ورع وشهامة وكرم أخلاق، جدير بالثقة يا نور الدين. أما بخصوص الأمانة التي كنت قد أودعتها عند قائد الحرس فإنني... ما هذه الضجة؟ مولاي الوالي قائد الحرس يطلب المثول بين يدي مولاي. هل عاد القائد؟ حمدا لله، فليدخل سريعا. سيدي الوالي، ماذا وراءك أيها القائد؟ وما هذه الثياب التي ترتديها؟ هذه ثياب العربان في الصحراء، فبعد أن طاردت العصابة وتغلبوا علي وقعت جريحا ومكثت مدة لا أعرفها ضيفا على إحدى القبائل. أجل أجل، أنت قائد الحرس الذي أخذت مني سرة المال والقائمة. من؟ نور الدين؟ اطمئن يا نور الدين، السرة في أمان، وقد حفظها العربان لي وردوها إلي بعد أن عوفيت، وكنت قد أقسمت ألا أعود إلا ومع الأميرة، ولكن الحمد لله على رجوعها سالمة. حمدا لله، حمدا لله إذ برئت ساحتي، ولكن أين أبو مخيش الآن كي يعرف صدق قولي؟ سيد الوالي، بباب وفد من التجار يريدون الموصول بين أيديكم. فليدخلوا. يا سيد الوالي، إن أحد تجارنا قد هرب بعشرة آلاف دينار، كنا قد أرسلناه ليشتري لنا بضاعة أعرف بقية ما حدث. يا قائد الحرس. أمر مولاي. ادفع لهم بالسرة. والقائمة أيضا يا مولاي. ما هذا؟ إنها مفاجأة. هل قبضتم على نور الدين يا سيدي الوالي؟ أجل، لم أقل لكم إنه لص مخادع فلم تصدقني يا شهبندر التجار. ولكننا لم نقبض عليه لأنه لص مخادع. إذن ما جالية الأمر يا مولاي؟ بل قبضت عليه لأزوجه ابنتي الأميرة زهرة البراري، وأنتم جميعا مدعوون لحضور حفل العرس. ماذا؟ كنت أعلم أنها رحلة شؤم من أولها. بل الشؤم هو أنت يا أبا مخيش. نور الدين، نور الدين. أجل يا شهبندر التجار، أجل. ولقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر براءتي أمام الجميع. أنا لا أفهم شيئا. غدا سوف تعرف كل شيء. والله يا ولدي، ما كنت أشك لحظة واحدة في أمانتك، ولكن ذلك اللعين أبا مخيش هو الذي روج هذه الإشاعة. ومن أجل ذلك سوف أرسل المنادين من عندي يجوبون الأسواق معلنين براءة نور الدين، ويقدمون الدعوة لكل من يريد الحضور لحفل العرس. مبارك يا كنتم مع نور الدين والقصر المهجور. اشترك بالتمثيل إيمان مصطفى، ألفة سكر، السيد القاضي، إبراهيم يسري، رشوان سعيد، أحمد كمالي، محمد عبد السلام، محمد الحسيني، سيد أبو السعود، ومحمد الأدنداني. نور الدين والقصر المهجور سهرة من تأليف محمود طسن، إخراج محمود فتح الله.